الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. بسم الله الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الشمس والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وَمَا بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين وله الجواب السماوات والأرض

ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. ألم نشرح لك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Oh! في عهد فلد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا عم بقى ايدي وبعيك سيبوا خلص بقى الحمد لله الحمد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين الله العظيم.